رئيسهم أسد سبع ومتين يسمى الهلال السلام. أيها الإخوة، مساء الخير. قبل المخيمر شرط أبو زيد الهلالي بأنه إذا فقد المال في طريقه إلى بلاد الأندرين ونينة يخضع لعقاب أبو زيد مهما كان هذا العقاب. ومخيمر هو الفتى الشجاع اللي لما تخاذلوا كل العرب قبل هو هذه المهمة وأعطاله أبو زيد 50 من الفرسان أولاد عمه و50 من العبيد علشان يصاحبوه في الرحلة. في الطريق كان القافلة لابد وأن تمر على ديار بني سليم، وبني سليم زي ما قلنا قبائل كانت تعيش على السلب والنهب وعلى قطع الطرق على التجار والقوافل المارة أو أي شيء يتطرف يعني كانوا ياخدوه. وبين بني سليم وبين أبو زيد الهلالي فيه عركة طويلة جدا تبدأ بمن يوم ما رجع أبو زيد الهلالي بالنعس العجدية وقتل منهم 6، وبعد كده رجع وقتلهم مرة أخرى. فالمخيمر ما يعرفش الكلام ده، طبعا أبو زيد عارف. فنزل المخيمر لما شاف ديار بني سليم ولا يعرفش عن اللي جرى أي حاجة، لا سمع بعينه ولا شافش، ياد البلاء والزيادة. دخل المدينة مساء ليل بعد المغرب بساعة كأنهم جايين مساليل الخلا جنبه وساعة في ريح المدينة ودلوا نار البلا في حشايا، لا سألوا ولا استدلوا ولا يعلموا شيء عن الحكاية. في جار البلد نصبوا الدوان وسيبوا البل فيها، طلقوا الإبل ترعى البهايم ألوان العبيد بتلم فيها، نصب خيمة عز الرجال المخيمر، خيمة أمارة أكابر موزونة ميمن مع شمال حلوة وآخر مناظر. ابن أبو زيد بق طالع عقيل ابن عقبة ابن سليم بيمر في الخلوات بيستنشق هوا في جار المدينة، لقي ضيوف نصبوا الصوانات، لقي خيامهم ناصبين، والبل بيرتع في الجبال. أبو عقل كان غير راوي، لقي دول في جنح ليال، قال بلاوي يا دنيا بلاوي. بيسأل عبيد انتم منين؟ سيادكم من أي وادي؟ عرفني على مبدأك زين، شرفتموني ببلادي. عادة العبد يفخم السيد، قال احنا الرجال الندامة وسيدنا انوجع يسد، دم خيمر ابن سلامة. قال احنا من عرب بني هلال، عربان ادي النجودي، عربان ونعم الرجال، عربان يزين الوجودي. سمع دي ابن عقبة وقال يا عرب شرفتموني، لكن كلمة حمولها تقال في من فرحته، قال قرة عيوني او قرة عيوني، خلاص نفسي هديت واستريحت. في نفسه قال الحمد لله طاري وصلني بايدي، المطلوب في البال نلناه وهذا من فضل سيدي. ادي اللي نفسي طلبناه، ادي طاري جه لحدايه، لابو زيد لبهدل ابنه زي ما هو بهدل ضناي، لابو زيد لبهدل ابناه زي هو ما قتل حبيبي، ولد اللي ما غيري ابناء يا نار جيدي لهيبي. دخل جوه واعلم اهليه وقال افرحوا يا رجالي، يا يوم الغلب وهولي اتاني ولد الهلال. اتاني ابن ابو زيد مخيمر وقع في يدينا، عن حجي لنقص ولا زيد ده زمان ابوه اعتدى علينا، قتل 6 مني وشجعان رجال يملوا العيوني، انا حمدت الرحمن اللي رجاله لعندي جوني. انا اقتل هذا الرجال ما خلي ولا زول واحد، قم يهدى سري ويروق البال، انا قلبي على الخصم جاحد. قالوا للرجال يطول عمرك، ده الحل والربط بيدك، احنا كلنا تحت امرك سيد واحنا عبيدك. قال للعرب هيا يا رجال، هيا الرجال نمسحوهم نقطعوهم يمين وشمال وللطير نلقحوهم. طلعوا الرجال اللي حواليه في الحال، جمع اكابر الكل ركبوا في خلفيه رجال والقلب صابر، وطلعوا الى الميدان رجال نعم الرجوله، اتهيجوا بالجيشمان والمهر رنت حجوله. عقيل وهم طالعين راح منه السكر وجاله الفكر، ابن سليم وفكر في باله، قال حق الرجال متى يتنكر، كل راجل يكون جباله، الناس دول ما يتهزموش، اصغر ما فيهم يجيد ناره، اذا روحنا نواجهه يعني بوضوح نحاربه ما حننفعوش، راح يرجعونا حياره. اذا روحنا لهم عيان بيان الخمسين حيبهدلونا، دول انا افهم انهم فرسان وانا اخاف لا يضيعونا. قالوا له رايك يا امير، الحل والربط بيدك، احنا معاك على اي منسير، سيادها والعبيدك، انت السيد ونحن العبيد. قال عقيل استنوا لما يظلم الليل وناخدوهم بالخيانة قبل ما تطلع نجمة سهيل ونستعملوا عدم الأمان، نخلوا العرب نايمين ونهجم ونملكوهم، ناخدهم شمال ويمين في ساعة ونهلكوه. قالوا له الرجال برضو دي فرصة قوية، تسلم يا غايز نديدك، نعم الفرصة ونعم التربية يلي الحل والربط بيدك، برضو دي فرصة ونعم التفكير، انت زعيمنا وتسلم يا غالي امير، نعم ومن ظهر امير وايدوه الرجال. عقدوا العقدة وخطط الامير ومخيمر وبني هلال كانوا طبعا في وادي تاني. وفكر في باله قال حق الرجال متى يتنكر، كل راجل يكون قباله، الناس دول ما يتهزموش، الناس دول ما ينهزموش، اصغر ما فيهم يجيد نارا، اذا روحنا ما هننفعوش، راح يرجعونا حيرا، اذا روحنا لهم عيان الخمسين هيبهذلونا، دول انا افهم منهم فرسان اخاف لا يضيعون. قالوا له رايك يا امير، الحل والربط بيدك، احنا معاك على اي ما تسير، اسيادها والعبيدك. قال استنوا لما يظلم الليل، استنوا لما يظلم الليل وناخدوهم بالخيانة. ما قبل ما يطلع سهيل ونستعملوا عدم الأمانة، نخلوا العرب نايمين نخلوا العرب نايمين او نهجموا ونملكوهم نخلوا العرب نايمين او نهجموا ونملكوهم ناخدوهم شمال ويمين في ساعة او نهلكوهم. قالوا الرجال برضو دي فرصة قوية تسلم يا غايظ نديدك نعم الفرصة ونعم التربية يلي الحل والضبط بيدك يا ليلي. برضو دي فرصة ونعمة تفكير انت زعيمنا وتسلم يا غالي امير نعم ومن ظهر امير او ايدوه الرجال يا ليلي. عقدوا العقدة وخططوا الأمر بن هلال كانوا في تعايب. مخيمر ابن أبو زيد الهلالي كان أبوه وصاه قال له اوعى تنام الليالي وارمي حمولك على الله عشان ظلام قلوب الرجال. أتار اللي معاه الكل نايمين اتعجبوا على العجوبة نعسانين شمال ويمين إلا مخيمر صاحي راكب فوق الركوب. وهجموا العدوين 2000 الرجال آخر بلاوي وابن عقبة بيطل بالعين ضرب للبلاء طبل داوي حواليه رجال وقويين قاصد في نصف الليالي يغدر بعرب هلاليين يا مولاي ألطف بحال. مخيمر عالسرج موزور حولوا الرجال السكارة الواد عمره كان بيهون يوم البلا والخسارة. من البعد قال اللي جاي مين يا اللي جاي احفظ كمالك احنا رجال مش نايمين مين عندك اقف مكانك يا اللي جاي اقف محلك قلبي على الخصم جاحد على الخيانة مين قالك طب يا رأيك ما تعيش ولا يوم واحد. فأنشد له عقبة يقول له يا ولدي اعمل حسابك اوري لك الدور كله انا جاي اعدم شبابك يا ابني جايين نغدروك تسكن لحود الترايب دي مقدمة صنعها ابوك عدمني حس الحبايب على يوم لما قتل سلمان ولده. قال له انت اديك جيتني في بلدي ارتاح فكري وبالي ابوك قتل ولدي بهدلني ولد الهلالي قتل ولد الامير سلمان ابن عقبة العقيلي انت مني مش سلمان وانا من مخي ذهب العقيلي. وحنشوف حيعملوا ايه في بعض وقول يا عم جابر. عقدوا العقدة وخططوا الأمر بن هلال كانوا في تعايب ما ضمرين شلوا وعد والأمر لكن اللي قابل قول ده يبقى عايب. مخيمر كان أبوه وصاه قال له عتنام الليالي وارمي حمولك على الله عشان ظلم قلوب الرجال ساري اللي معاه الكل نايمين ساريهم بين هلال نايمين اتعجبوا على العجوبة نعسانين شمال ويمين إلا مخيم الركض عرق وضيل هجموا العدوين 2000 رجال اخر بلاوي وبابا يطل بالعين ابو عقبة بيطل بالعين ضرب للبلا طبل داوي حواليه رجال وقوية قاصد في نصف الليالي يغدر بعربي هلالية يا مولاي ألطف بحالي مر على السرج موزون حول الرجال السكارة الوضع عمره كان يهون يوم البلا والخسارة من البعد قال اللي جاي مين من البعد قال اللي جاي مين يا اللي جاي احفظ كمالك احنا رجال مش نايمين من عندك اوقف مكانك يا اللي جاي اوقف محلك نار يا اللي جاي اوقف محلك قلبي على الخصم جاحد عالخيانة دي مين قال ما تعيش ولا يوم واحد انشد له عقبة يقول له انشد له عقبة يقول له يا ولدي احسب حسابك اوري لك الدور كله انا جاي وبكرة إن شاء الله نلتقي في حوار عقبة ابن سليم مع المخيمر ابن أبو زيد فإلى اللقاء.